بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثاني عشر من جمعة الأولى لعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان عليه السلام يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إسناده صحيح كما هو ظاهر، فإن محمد بن رافع شيخ مسلم في هذا الحديث ثقة عابد كما قال الحافظ في التقريب، عبد الرزاق والإمام المعروف صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني من صنعاء، ومعمر ومعمر بن راشد معروف، وعن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وأبوه طاووس من أصحاب عبد الله بن عباس، وكذلك ممن روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والعاصي هو أبو عمرو رضي الله عنه، وينطق وهكذا ويكتب بإثبات الياء، هذا هو الفصيح، اللغة الفصيحة كما بيّن النووي أن تثبت الياء فيقال العاصي وليس العاص بحذف الياء، وبحذف الياء صحيح لغة أيضا، ولكن الأفصح أن تثبت الياء كما في شداد ابن الهاد، فالأفصح أن تقول ابن الهادي، شداد بن الهادي وليس ابن الهاد، وكلاهما صحيح. طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص أو العاصي على الأفصح رضي الله عنه عن أبيه كان من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عابدا، بل لما تزوجه أبوه عمرو بن العاص ظل أياما لا يقرب زوجه لأنه كان مشغولا بالصلاة بقيام الليل وقراءة القرآن، حتى اشتكت زوجه إلى أبيه واشتكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث المعروف أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصايا في مسألة قيام الليل وقراءة القرآن، أنه كان يختم القرآن، يعني يريد أن يختمه في أقل وقت، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني لا يختم في أقل من ثلاث، فمن ختم في أقل من ثلاث لم يفقهه على هذا الحديث. الشاهد أنه رضي الله عنه عن أبيه كان عابدا وكان مكثرا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان أيضا معروفا عنه وكان يأخذ عن أهل الكتاب أحيانا يتلقى عنهم بعض المرويات، فهذه الرواية قد تكون منها قد تكون، ولكن ليس يعني مجزوما به، ولكن معناها من جهة الواقع صحيح، نراه في وقتنا هذا من ناحية خروج هؤلاء، ولا ندري هل هم من شياطين الإنس أم من شياطين الجن، قد يكون بعضهم كذلك من شياطين الجن ليس مستبعدا، لأن الشيطان قد يتمثل في صورة الإنسان أحيانا، فكما قال رضي الله عنه وعن أبيه: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، كما آه يعني قال القرطبي في المفهم في معنى أو بين هذا الأثر الإخبار بأن الشياطين المزيونة ستخرج فتموه على الجهلة بشيء تقرأ عليهم وتلبس به حتى يحسب أنه قرآن كما فعله مسيلمة أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبة وسميت قرآنا لما جمعوا فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه يستفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يعرف، لأن من لا يعرف هذا ما ندري لعله أن يكون شيطانا لا نعرفه من هو، فحديث المجهول أو الذي لا يعرف سواء كان مجهول العين أم كان مجهول الحال لا يقبل تفرده ولا روايته. اختلف علماء الحديث في مجهول العين هل يعني يصلح في الشواهد أم لا، وأما مجهول الحال الأقرب أنه يصلح خاصة إذا كان في الطبقة المتقدمة، لأن طبقة التابعين وتابع التابعين قل فيهم الكذب والدجل تزوير الرواية كثر في المتأخرين. وقال القاضي عياض قد حفظ الله كتابه وضمن ذلك فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أدري في عندنا هنا ما أدري لي تصحيف أم ماذا لا أدري في نقرأ من قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم الحجاج للشيخ محمد ابن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، ونقل هذه النقولات عن شرح مسلم فيرجع إلى الأصل إكمال المعلم، لأنه يعني نقل هنا عن القاضي عياض من إكمال المعلم بفوائد مسلم. قال وقد ثبت القرآن وقع عليه الإجماع فلا يزاد فيه حرف ولا ينقص حرف، وقد رام الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم، ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه مما ليس بين الدفتين. إن كان لهذا الخبر أصل صحيح فلعله يأتي بقرآن فلا يقبل منه، كما لم يقبل ما جاء به القرامطة ومسيلمة ومسجاح وطليحة وشبههم، لأن كل هؤلاء ادعوا النبوة وأنه يوحى إليهم فأتوا بقرآن يعني بوحي لكنه مكذوب، بل يعني ضحك منه العقلاء أن أتوا بألفاظ يعني لا يمكن أن تكون من كلام الله، ألفاظ يضحك منها العقلاء، نحو سورة الضفدع عند مسيلمة، نظم سورة سماها الضفدع، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتي به ويجمعه من أشياء يذكرها، إذ أصل القرآن الجمع سمي بذلك لما يجمعه من القصص. هذه إحدى معاني قرأ قرآنا أي جمع، والأمر والنهي والوعد والوعيد، وكل شيء جمعته فقد قرأته. وفي الزمن المعاصر من سنوات ليست بالبعيدة هناك من هؤلاء الدجاجلة الزنادقة من أراد أن ينظم قرآنا يعارض به القرآن هنا في مصر، كان متنبئا كذابا، وما أذكر في تلك الفترة وزارة الثقافة المسيرة كانت موجودة في تلك السنة، ما أدري لعله طبع له هذا الله أعلم، طبع كل هذا بعد ذلك يعني عوقب من قبل هذا. قال الشيخ محمد علي الإثيوبي، إنما قال القاضي إن كان للخبر أصل صحيح لاحتمال أن يكون هذا من الإسرائيليات كما بينا كما أشرنا، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما معروف بالحكاية من كتب أهل الكتاب، فيخشى أن يكون هذا منها. نعم. قال صاحب كتاب فتح الملهم وفي شرح مسلم: حاصلها قد رأينا قبل 20 سنة أن الشيطان تمثل في صورة الدكتور منجانا الإنجليزي، فأخرج قرآنا من وراء البحار وعرضه على الناس مع ادعائه أنه مصحف عتيق مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن، ولكن لم يرفع له رأسا فلم ينجح، بل خاب وخسر، وصار بعد أيام كأن لم يكن شيئا مذكورا، فذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس في الأرض ولله الحمد. نعم انتهى. قلت: وهناك أيضا هذا الرأس من رؤوس الروافد الملاعين الذي صنف كتابا يدعي فيه تحريف كتاب رب الأرباب، وسموه هذا تحريف كتاب رب الأرباب، هذا الطوسي الرافضي، وقد قام الخميني عليه لعنة الله بطبع أو بإعادة إبراز هذا الكتاب في دولته الرافضية التي من أشد الدول عداء للإسلام في زماننا المعاصر، والتي أقامها على الزندقة والإلحاد وعلى تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبرز هذا الكتاب إلى الوجود مرة أخرى، الذي أراد به صاحبه أن يثبت أن كتاب الله قد حرف وكذب عليه من الله ما يستحق، وأتى بنصوص الرافضة على عبر القرون التي يبينون فيها تحريف القرآن، وأن القرآن الحقيقي إنما هو المحفوظ عند فاطمة الذي سموه مصحف فاطمة، أو كان عند علي، أو كان عند فاطمة ثم انتقل إلى علي، إلى آخر الأكاذيب التي عندهم اضطراب في الرواية، لأن الكذاب إذا كذب هو لا يدري أنه كذاب، أو يدري ولكنه يظن أنه لن يعني يعرف، هذا الكذاب يظن أنه سوف يطير بلا جناحين فيسقط على أم رأسه، هذا حال الكذاب الفاجر الذي يفجر في كذبه، فكذبوا على كتاب الله وكذبوا على علي وعلى فاطمة، ففضح الله كذبهم بلا شك. واقصد قد يكون من هؤلاء الشياطين الروافض، بل هم شياطين بالفعل، هم شياطين إنس، ولا يستبعد أن يكون منهم شياطين من الجن تمثلوا في صور بعضهم، وليس مستبعدا، لأن الشياطين يتعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فلو شاء ربك ما فعلوه، فشياطين الجن يتعاونون مع شياطين الإنس، وقد يتمثل هذا الجني في إنسي كي يضل الناس أحيانا، هذا كله من إيه؟ من الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشجعي الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده حسن، ففيه هشام بن حجير وصدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب، والأثر له طرق أخرى التي سوف تأتي فيما يلي، فهو بالطريق الآخر الذي بعده يعني يكون صحيحا لغيره، إن كان تفصيل القصة عن بشير بن كعب هذه جاءت في هنا في هذه الطريق فقط، فهي حسنة الإسناد. وبشير بن كعب هو من ثقات التابعين، تابعون ثقة، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن الأربع. بشير بن كعب ثقة من ثقات التابعين العدوي، وهو في هذا الأثر كأنه كان يعرض حديث ابن عباس عليه، يعني يعرض الأحاديث التي رواها ابن عباس عليه كي يتحقق من صحتها عن ابن عباس، فكأن ابن عباس أنكر شيئا من بعض هذه الأحاديث ولكنه لم يبين له، فبين له العلة من ذلك، نعم بين ابن عباس العلة من ذلك أنه لما ظهر الكذب وصار أناس يرون أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ولعل هذا لما ظهرت الفتن، ولما ظهرت الفتن وخرج الخوارج وظهر التشيع، قال ابن عباس هذا. فهذا حدث طبعا في أواخر زمن عثمان وفي زمن علي، ولما كانت الفتنة والقتال بين الصحابة، فخرج أصحاب الفتن وأصحاب الروايات المكذوبة، بدأت الروايات هذه تنتشر، وإن كان أئمة التابعين والصحابة والذين كانوا موجودين في تلك الفينة وتلك الفترة بيّنوا طبعا، ولم يتمكن هؤلاء من أن يفشوا كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سخر لهم من يبين هذا الكذب. ولكن مقصد ابن عباس أنه قد ظهر هذا، فكأن ابن عباس لما يعني وجد ذلك بدأ يتحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا منه أن يأخذ أحد منه هذه الأحاديث ويحرفها، هذا كله من الحذر. وكما قال القرطبي في قوله لما ركب الناس الصعب والذلول، قال: هذا مثل وأصلوف الإبل، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتروا عليه فتحدثوا بالمرضي عنه، أنما الذي مثله بالذلول من الإبل، الإبل إذا ذللت تمشي مع صاحبها أينما شاء، هذه الإبل الذلول. فكذلك الحديث إذا كان مرضيا، إذا كان صحيحا، فإنه يكون مع صاحبه يقبل عند الناس ويعمل به كالإبل الذلول. وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل، الإبل إذا يعني كانت صعبة أو إذا أبت أن تمشي مع قائدها أو صاحبها لا يمكن أن يحركها، فشبه هذا بالحديث المنكر أو المكذوب الذي لا يعني يعبأ به والذي لا يقبله ولا يريد أن يمشي به العلماء والعقلاء. وكما قال النووي: هو مثال حسن، فأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، يعني ما أحد يحب أن يأخذه الإبل التي يصعب أن تقودها، والذلول السهل والطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم. طيب. قال تركنا الحديث عنه، أي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبوله وقبوله، أو تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحاصل ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الكلام، ولما فشل كذبا ولما فشل كذب في الآونة الأخيرة وكثر عدم مبالاة الناس به، أراد أن يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فأمره بإعادة بعض أحاديثه التي لم يستمع إليها حق استماع حتى يوفي حقها من القبول أو الرد. نعم، الله تعالى أعلم بالصواب. نعم. طيب. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. نعم، محمد بن رافع ثقة. نعم، كما بينا في الأثر قبل هذا، ثقة عابد، هذا إسناد صحيح ويقوي الرواية السابقة. وقوله فهيهات في آخر الأثر كما قال النووي، أي بعدت استقامتكم، أو بعد أن نثق بحديثكم. فهيهات، نعم، هيهات اسم سمي به الفعل، هو بعد في الخبر لا في الأمر، ومعنى هيهات أي بعد، وليس له اشتقاق لأنه بمنزلة الأصوات. قال وفيه زيادة معنى ليست في بعدة، وأن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده، فكان بمنزلة قوله بعدة جدا، هيهات أي بعدة جدا، وما أبعده. نعم، وما أبعده لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك شيء في البعد، ففي هيهات زيادة على بعدة، وإن كان كنا نفسره به، ويقال هيهات ما قلت، وهيهات لما قلت، وهيهات لك، وهيهات أنت. قال الواحدي في معنى هيهات ثلاثة أقوال: أحدها أن من منزلة بعدة كما ذكرناه أولا، وقول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين، والثاني من منزلة بعيد وقول فراء، والثالث بمنزلة البعد وقول الزجاج وابن الأنباري. فالأول نجعله بمنزلة الفعل، أي هيهات بعد هذا فعل، والثاني بمنزلة الصفة، على أن بعيد صفة وليست فعلا، والثالث بمنزلة المصدر وهو البعد. فبعد فعل وبعيد صفة والبعد مصدر بعد. وفي هيهات 13 لغة ذكرها الواحدي: هيهات بفتح التاء وكسرها وضمها ومع التنوين فيهن، هيهات هيهات وبالتنوين كذلك هيهات وهيهاتا وهيهات يعني مع التنوين في إن وبحذفه. فدي ست لغات. وأيهات بالألف بدل الهاء الأولى. وفيها اللغات الست أيضا أيهات وأيهات وأيهات أيهات وأيهات وأيهات. هنا فصار عندنا كم؟ 12. والثالثة عشرة أيها بحذف التاء هذا الذي يظهر تنطق هكذا من غير تنوين. وزاد غير الواحدي إيات أو إيات همزتين بدل الهائين. قال والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاشيا هيهات هيهات بفتح التاء بلا تنوين هذا هو الفصيح هيهات. نعم. وقال الأزهري واتفق أهل اللغة على من تاء هيهات ليست أصلية واختلفوا في الوقف عليها إلى آخر مقال. هذا يبين لنا سعة اللغة العربية في لغة فسيحة واسعة متسعة ليست ضيقة كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية في لغة ضيقة محصورة. وكما ذكرت من قبل أنه قد تفسر مفردة واحدة في اللغة العربية بسطر كامل في اللغة الإنجليزية حتى تبين معناها ما تستطيع أن تعبر عنها بلفظة واحدة في اللغة الإنجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما تستطيع. وهذا يعترف بها اللغويون من أصحاب اللغات الأخرى أو الذين يتكلمون بهذه اللغات. طيب اقرأ. قال رحمه الله وحدثني أبو أيوب سليمان عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العاقدي ويعني العقدي العقدي. نعم. قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رحمه الله فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلولة لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. الصعبة فلما ركب الناس الصعبة كذا إثباته في الأصل وفي نسخ أو في نسختين كما في حاشية طبعا دار التأصيل الصعب. نعم. طيب هذا الأثر يعني إسناده حسن أيضا وهو يقوي الطرق أو الطريق السابقة ويكون مجموع هذه الطرق يعني يجعل الأثر صحيحا لشواهده عن ابن عباس ثابت بلا شك عن ابن عباس بل هو كان مشهور عنه مشهور عنه وقال ذلك ما يعني اختلف الواقعة والوقائع هل هي واقعة واحدة أم أكثر من واقعة يعني كما قال الإثيوبي هنا الظاهر أن هذه القصة وقعة أخرى في غير القصة المذكورة في الرواية الماضية ويحتمل أن تتحد القصتان فيكون في الرواية الأولى اختصار وأن ابن عباس رضي الله عنه ظن أن غرضه مجرد اسمعي الحديث. فلما قال له مالي لا أراك تسمع لآخره، عرف أن مقصوده تحقيق أحاديثه بعرضها عليه. فاعتذر إليه أنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي بحملهم الصحيحة والسقيم. ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأها علي حتى أستمع. فجعل يحدثه فقال له عد لحديث كذا ولحديث كذا، لكن الاحتمال الأول هو ظاهر السياق أو ظاهر سياق الروايتين هو أولى. الاحتمال الأول ما هو؟ هو أنه لما كما قال لما ركب الناس وأصعب والذلول فصاروا يحدثون بأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس أعرض عن الاستماع إلى كل من لا يعرفه ممن يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثقات بلا شك الأثبات فلا لا ينكر عليهم ابن عباس، كيف ينكر عليهم؟ إنما يتكلم عن المجاهيل أو الذين يتكلمون بالحديث وهم ليسوا معروفين برواية الحديث، هذا في بيان للتحري. ومن ثم كان عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان يشدد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الأغبياء من المستشرقين أن عمر لا يقبل السنة، وهذا والله غباء، لأنهم أغلبهم ليسوا من أهل اللغة العربية، ليسوا عربا ولا يعرفون لا يفهمون الكلام أصلا إلا قليلا، رغم أن لهم جهود في تحقيق وإخراج بعض الكتب، يعني قد تشكر البعض، بعضهم عندهم إنصاف لا نعمم القول، ولكن في الغالب الأعم هم إنما كانوا يفعلون ذلك لتشكيك الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك دراسات في هذا الباب، هناك مصنف من 3 مجلدات في بيان تراجم المستشرقين، من يسمى بأسكب محمد عفيفي، يعني شيء عفيفي، يعني في بيان لجهودهم وللتعريف بهم ولذكر ما قد حققوه من كتب هم أول من بعضهم أول من أخرجها. الشاهد أن عمر كان يشدد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع ابن عباس هنا، وعمر كان متقدما طبعا، صنيع هذا متقدم عن صنيع ابن عباس. لماذا؟ إنه خاف أن يصل الأمر إلى ما أخبر ابن عباس هنا. يعني في زمن عمر ما ركب الناس والصعب والذلول، بل ما زالت السنة محفوظة وما زال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم به ثقات الصحابة، ولكن عمر كان يشدد أيضا على بعض الصحابة خوفا منهم أن يتكلموا بأي كلام لا لم يضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يشدد بقبول الرواية ليس تشكيكا في صدق الصحابي، ولكن من باب أن يكون حريصا في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع ذلك مع عدد من الصحابة كما هو معلوم. ومن الذين استغلوا هذا المسمى بأبي ريا الأزهري في بداية هذا القرن لما أراد أن يطعن في السنة، ورد عليه عدد من العلماء وبينوا جهله في هذا الباب، أنه إنما كان يستقيء شبهات المستشرقين كما يصنع هذا الجاهل إسلام البحيري الآن، وأشد غباء وأشد انحرافا من أبي ريا. أبي ريا قد يكون عندك شيء من العلم، لكن هذا ما عنده شيء البتة أصلا. ونحو إبراهيم عيسى هذا المأجور أيضا، وسعد الدين الهلالي، هؤلاء الثلة من الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما استقوا كلامهم من حثالة المستشرقين ومن حثالة المتبعين للمستشرقين قديما، أرادوا إحياء تراث هؤلاء. العفن. فهؤلاء لا قيمة لكلامهم. وبعض أهل البدع ردوا عليهم، حتى أهل حتى من الذين عرفوا بالبدع ردوا عليهم وبيّنوا ضلالهم وانحرافهم. لكن الإشكال في من يتكلم باسم السنة. وكما قال القرطبي رحمه الله في المفهم، هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن سيرين، يعني الآتي سوف يأتي ذكره وتأتي روايته في المقدمة. وما هو قول ابن سيرين الذي يشير إليه؟ سموا لنا رجالكم، لما وقعت الفتنة قال سموا لنا رجالكم ابن سيرين. فهذا الذي قصده ابن عباس هنا، يعني أراد أن يبين أن معنى كلام ابن عباس ومعنى قول ابن سيرين أنه لا يقبل الحديث من كل أحد. طيب، إن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن الصحابة ويأخذ عنهم، لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا لصغر سنه، فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلاحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنه. نعم، أي عن بعض التابعين كما فعل مع بشير العدوي. وكما بين الشيخ الإثيوبي بعض الآداب المتعلقة بهذه الآثار، منها الإعراض عن من يحدث بالأحاديث التي لا أصل لها وعدم استماعها. وأقول كذلك، إن صنيع ابن عباس هذا، لأنه كما أشار القرطبي أنه رضي الله عنهما إنما كانت بعض مروياته مرسلة، أي تلقاها عن الصحابة لم يتلقاها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا ما جاء في الأثر الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في مدخل إلى السنن، وكذلك أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس، وجاء في رواية البعض من طريق أكرمة أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ابن عباس إلى بيوت الأنصار يريد أن يتعلم منهم وأن يتلقى منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان عمره عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 عاما، كان صغيرا، وتلقى أحاديث عن رسول الله بلا شك مباشرة، لكنه أراد أن يستزيد فذهب إلى بيوت الأنصار وأقال عندهم، أي كان يجلس القيلولة عند باب أحدهم ينتظروا حتى يخرج، وكانت الريح تسفوه بالتراب، فيخرج إليه الأنصاري يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخبرتني فجئتك؟ قال ابن عباس بل أنت أحق أن أجيئك. هذا من تعظيم ابن عباس للعلم وللعلماء، يجلس وينتظر خروجه ولا يريد أن يزعجه حتى يسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حرصه. فكيف يقول هذا الآن؟ يقول هذا لأنه لما يعني مات أغلب هؤلاء من هذه الحقبة الكبار الذين كان يتلقى عنهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد أنه قد ركب هذا الأمر أناس لا خلاق لهم، ولعله يشير إلى ما كان كما ذكرت من أمر الخوارج أمر الشيعة. طبعا ما يتكلم عن ثقات التابعين، أن هؤلاء الجاهلة أيضا أنهم يظنون أن عباس يذم بالتابعين. يعني كأنهم يريدون أن ينزلوا كلام ابن عباس على ثقات أئمة التابعين، وهذا من الجهل العظيم. ابن عباس يتكلم عن الكذابين الذين خرج بعضهم لما خرج الخوارج في زمن عثمان وفي زمن علي، ويكذبون على الصحابة نحو الكذابين الذين في هذه الفتن الآن، كذابون شباب الخوارج من هؤلاء السعافقة ورويبضة النت، القصة نفسها، يكذبون على العلماء الكبار الآن ويلتفون حولهم كما فعل هؤلاء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين. هم أرباب الفتنة مع اختلاف مسمياتهم وصورهم، وبعضهم يدعي القربة من إيه؟ من الصحابة كما يدعي هؤلاء القربة من العلماء، هي الأساليب نفسها. لكن الصحابة كانوا بلا شك حاملين للأمانة كما أن العلماء حملوا الأمانة بعدهم، ولكن الصحابي أو العالم ليس معصوما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أنه يأتين الخصم منكم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي لو بنحو ما أسمع، فإن كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يأتي بعده؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الذي يوحى إليه، بلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن يتكلم عن القضاء الآن حتى يسن هذا للقضاء بعدهم، أن القاضي يحكم بما يسمع، وأن العالم قد يفتي على حسب ما بلغه، فهو ليس معصوما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، فإن قال شيئا أو اجتهد في شيء ثم يأتي الوحي بالبيان والتصحيح كما في بعض الوقائع، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكما في حديث ذي اليدين وفي غيره لما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أو قام ركعتين أو ثلاث فجاء ذو اليدين وأخبره فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، لأنه ظن أنه جاء وحي أو تشريع بتقليل عدد الركعات، أنسيت أم قصرت الصلاة، فبين صلى الله عليه وسلم أنه نسي، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون صلى الله عليه وسلم، لكنه معصوم فإن نسي ذكره ربه وأتى الوحي بالبيان فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين كل ما يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبهذا اكتملت الرسالة، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه إلا وبلغه وأدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هذا كما قال ابن عباس، نقول لهؤلاء الذين يكذبون الآن ويثيرون الفتن ويحرشون بين العلماء نقول لهم كما قال ابن عباس لا نقبل منكم، لما ركب الناس الصعبة والذلول تحدثوا بالأكاذيب، وكما كان هؤلاء يكذبون قديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، هؤلاء يكذبون على العلماء الآن، هو فلا نقبل منكم والله ما تنقلون، لستم ثقات ولستم ضابطين ولستم عدولا إن كنتم تكذبون على العلماء وتثيرون الفتن والتحريش بينهم، لا نقبل منكم ولا نقبل المقالات التي تنقلونها من بيوت العلماء، ولستم ثقات في نقلكم أو عندكم هوى في النقل فتحرفون أحيانا الكلمات والمعاني، فكيف نقبل منكم؟ فنعوذ بالله من شر هؤلاء، والله فضحهم، وما ركب أحد هذا الطريق إلا وفضحه الله. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خلا على الناس ولو خلا على الناس وإن خلا على الناس تخفى على الناس تعلمي هذا القول لمن؟ لطرفة ابن العبد ها؟ زهير بن أبي سلمة أحسنت اللي هو الثالث ثالث الشعراء الجاهليين عندنا امرؤ القيس وطرفة ابن العبد الثاني والثالث زهير بن أبي سلمة أحسنت زهير بن أبي سلمة في قصيدته اللي هي من المعلقات السبع ومذهبات السبع كما يقال جاءت في آخر المعلقة في آخر القصيدة في البيت قبل الأخير مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي هذه سنة الله عز وجل ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله نسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وحفظك الله شكرا.